بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا مجلس جديد نسترسل فيه ما كنا بصدده من تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا المجلس يكون إن شاء الله تعالى افتتاحاً لتفسير سورة المزمل التي تتلو سورة الجن. وكنا قد ختمنا تفسير سورة الجن بما نظن أنه كفاية لمن أراد أن يعلم أهم ما ذكر الله تبارك وتعالى وأصول ما دلت عليه هذه السورة. فنقول وبالله التوفيق، هذه الآية أو هذه السورة التي تتلو سورة الجن لها تعلق لا شك بما قبلها، ولها تعلق بما بعدها. وقد بحث أهل العلم في ذلك، وبحثوا في العلاقة بين ختم السورة وافتتاح السورة التي تليها بما فيه الكفاية، واهتم بعض أهل العلم بذلك وألفوا فيه مؤلفات. ومن أولئك الذين يذكرون هذه المسائل من المفسرين الإمام البقاعي وأبو حيان وغيرهم كثير. يقول الإمام أبو حيان في مناسبة هذه السورة مع السورة التي قبلها: وقد علمنا أن الله تبارك وتعالى، أو على قول من يقول بأن ترتيب السور توقيفي، أي لا ترتب إلا بوحي من الله تبارك وتعالى عن طريق رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو القول الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدهم إلى موضع كل آية في المصحف الكريم. فإذا مناسبة هذه السورة، وهي سورة المزمل، مع السورة التي ختمناها وهي سورة الجن، يقول أبو حيان أن في آخر ما قبلها أي سورة الجن قول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلى آخر السورة. يقول ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة أي سورة الجن بما ذكرنا، فأتبعه بقوله: يا أيها المزمل، فيه إعلام بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن ارتضاه الله تبارك وتعالى للقيام بهذه الرسالة، فإذا لا بد له من الاتصاف بأوصاف معينة، وهي ما دلت عليه هذه السورة. يقول أن في آخر ما قبلها عالم الغيب إلى آخر السورة، فأتبعه بقوله: يا أيها المزمل، إعلاما بأنه صلى الله عليه وسلم ممن ارتضاه من الرسل وخصه بخصائص وكفاه شر أعدائه. وسيأتي معنا بيان هذه الصفات التي أراد من نبينا الكريم أن يتصف بها ويسر له أمره فيها. إذن لا شك أن بين هذه السورة والتي قبلها سورة الجن تعلق يعني واضح بين. يقول الإمام الماوردي في تفسير قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل، في تفسير هذه اللفظة، يقول الماوردي في النكت والعيون، وهو كتاب يذكر الأقوال التي قيلت في الآية، وأحيانا يرجح وأحيانا لا يرجح، وقد ذكرنا أهم الملاحظات على هذا الكتاب وعلى صاحبه في المجالس السالفة، فلا نعيد ذلك. يقول الإمام الماوردي: وفي أصل المزمل قولان، أحدهما المحتمل أي الذي احتمل شيئا ما، يقال زمل أو زمل الشيء إذا حمله، ومنه الزاملة التي تحمل القماش. إذن هذا من حيث اللغة فيدل على معنى وهو الحمل. والمعنى الثاني المزمل أو المزمل هو المتلفف الذي تلفف في ثوبه يقال له متزمل. هذا من حيث اللغة وسيأتي معنا بيان هذه المعاني. يقول القرطبي في خطاب الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم بهذه الصفة يقول فيه فائدتان، إحداهما الملاطفة. إذن في قول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل ملاطفة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ قال لأن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، وإشعارا أيضا لترك العتب والتأنيب. فقول الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم يا أيها المزمل قم، ثم ذكر تتمة الآية، فيه تأنيس وملاطفة ليستشعر أنه غير معاتب من قبل الله تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم في تفسير هذه الآية، قالوا هذه أي من باب الملاطفة كقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاصم علي رضي الله عنه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وذهب إلى المسجد فقال فيه أي من القيلولة، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأرشد إلى أنه قد ذهب إلى المسجد مغاضبا زوجته. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجده وقد يعني وهو نائم في المسجد وقد يعني أصابه بعض التراب، فحركه برجله أو بيده على حسب الروايات وقال له قم أبا تراب. قال العلماء قال له قم أبا تراب ولم يناديه باسمه من أجل إحداث الملاطفة في الخطاب ولإرشاد علي بن أبي طالب أنه غير معاتب له فيما حصل. فإذن عادة العرب إذا أرادوا ملاطفة الغير أن يصفوه أو أن ينادوه بصفة هو متلبس بها من الصفات الحسنة. والفائدة الثانية يقول الإمام القرطبي هو التنبيه لكل متزمل راقد أي راقد في منامه ليتنبه إلى قيام الليل، لأنه قال يا أيها المزمل، وهذه الفائدة على القول بأن المزمل هو المتلفف بثوبه في نومه، فخاطبه الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل أي يا أيها الذي قد تزمل في ثيابه ونام عن صلاة الليل قم أي قم للصلاة. هذه هي الفائدة الثانية. قال وذكر الله وذكر الله تعالى في الليل والقيام بالصلاة، هذا من معنى هذه الفائدة الثانية. يقول لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة. إذن الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل لكل متزمل بثيابه راقد عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الصلاة يخاطب بهذا الخطاب ويستفيد من هذا الخطاب أن يقوم لذكر الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن عاشور يعني عودا على بدء الصورة بالنداء لأن يا أيها للنداء، يقول افتتاح الكلام بالنداء إذا كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على الاعتناء بما سيلقى إلى المخاطب من كلام. إذن النداء أفادنا شيئا مهما وهو أن ما سيأتي بعد النداء أمر ينبغي التنبه له. قال والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم، فلا يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء من تعظيم وتكريم نحو قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي، أو تلطف وتقرب نحو قول القائل يا بني يا أبتي كما قال إبراهيم عليه السلام يا أبتي، وكما قال لقمان لابنه يا بني أي لإرادة التلطف والتقرب منه، أو قصد تهكم أيضا نحو وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لأنهم يريدون التهكم عليه. فإذا مخاطبة المخاطب بصفة من صفاته أو مناداته بصفة من صفاته تأتي لهذا وتأتي لهذا، إما لإرادة التعظيم والتكريم وإما لإرادة التلطف والتقرب وإما لإرادة التهكم. قال فإذا نودي المنادى بوصف هيئته من لبسة أو جلسة أو ضجعة كان المقصود في الغالب التلطف به والتحبب إليه ولهيئته. إذن هذا هو المقصود في هذه الآية. خاطب الله تبارك وتعالى نبيه الكريم بهذه الصفة تلطفا وتوددا وتحببا إليه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وقد وجده مضطجعا يعني ما ذكرناه أنفا وقد علق تراب المسجد بجنبه قم أبا تراب. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقوله أيضا لحذيفة بن اليمان وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قم يا نومان. وتعلمون قصته حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة أن يستعلم خبر القوم أي أن يأتيه بخبر الكفار فقال من يأتيني بخبر هؤلاء وذكر ثوابا ثم ذكرها الثانية ثم ذكرها الثالثة يعني أحجم الناس لعظم الموقف فقال قم يا حذيفة فقال فما وجدت من بد أن أقوم لما سماني فقام فاستعلم الخبر وذكر أنه رأى أبا سفيان يصطلي النار بظهره أي من شدة البرد فأراد أن ينيله بسهمه فذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يحدث به إعلاما فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر ثم غطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه بعض اللباس هبة له ثم نام فاستغرق في النوم إلى أن أصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. هذا من باب الملاطفة والمداعبة والتحبب إلى هذا الصحابي الجليل. وكذلك قوله لعبد الرحمن بن صخر أبي هريرة رضي الله عنه حينما رآه يحمل في كمه هرة قال يا أبا هر أو يا أبا هريرة. وقد نقل الإمام الذهبي من باب الاستئناس نقل الإمام الذهبي في ذكر ترجمة هذا الإمام وهذا الصحابي الجليل نقل عنه أنه قال لا تكنوني أبا هريرة بل قولوا لي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر. وهذا من باب الاستئناس وإلا فقد كناه غير واحد من الصحابة وكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة في غير ما حديث. هذا للاستئناس وللعلم به فقط. قال فنداء النبي صلى الله عليه وسلم إذن بيا أيها المزمل نداء تلطف وارتفاق ومثله قوله تعالى يا أيها المدثر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال وفي معنى المزمل ثلاثة أقاوي في معنى هذه اللفظة ثلاثة أقاوي أو كلام الإمام ابن عاشور انتهى. وننقل كلاما للإمام الماوردي في تعيين وفي ذكر هذه الأقوال التي رويت والتي قال بها أهل التفسير في تفسير قوله تبارك وتعالى المزمل. قال أحدها يا أيها المزمل بالنبوة أي يا أيها الذي تحمل عبء النبوة وهذا قول عكرمة. والثاني يا أيها المتزمل بالقرآن أي المتحمل أعباء القرآن وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه. الثالث يا أيها المتزمل بثيابه وهذا قول قتادة وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قطيفة أي فهو أيضا يقول بأنه المتزمل بالثياب. إذا لدينا ثلاثة أقاويل في تفسير المزمل أنه متزمل بأعباء النبوة أنه متزمل بالقرآن أنه متزمل بثيابه. يقول الإمام الطبري في الترجيح بين هذه الأقوال والذي هو أولى القولين بتأويل ذلك أو أولى الأقوال بتأويل ذلك ما قاله قتادة لأنه قد عقبه بقوله وقول قتادة ما هو المتزمل بثيابه. قال لماذا؟ لأنه عقبه بقوله قم الليل فدل على أنه كان نائما والنوم مضنة التزمل بالثياب أو التزمل بالغطاء. إذن فهذه قرينة تدل على المقصود بالمتزمل. قال فكان ذلك بيانا عن أن وصفه بالتزمل بالثياب للصلاة وأن ذلك هو أظهر معنيه. أيضا يعني يشير الإمام الطبري إلى معنى خفي في التزمل وهو قد تزمل بثيابه يريد الصلاة وهذا يحكى من قول عائشة رضي الله عنها أنه كان متزملا بغطاء تشترك فيه معه وهو يصلي. إذن على كل فهذه أقوال, وهذا هو أولى الأقوال, وهو قول بأن المزمل المقصود به المتزمل بثيابه. وإليه أيضا ذهب الإمام ابن العربي في أحكامه, قال: فأما العدول, وشدد النكير على من قال بغيره, قال: فأما العدول عن العدول عن الحقيقة إلى المجاز فلا يحتاج إليه, لأن المتزمل في الأصل هو المتلفف بالثياب, فإذن العدول من الحقيقة إلى المجاز لا ينبغي إلا إذا احتيج إليه بقرائن تدل عليه, فقال: فلا يحتاج إليه لا سيما وفيه خلاف الظاهر. وإذا تعاضدت الحقيقة والظاهر لم يجز العدول عنه إلى المجاز. قال: وأما قول عكرمة إنك زملت هذا الأمر أي حملته فقم به, وإنما يسوغ هذا التفسير, يقول الإمام ابن العربي: لو كانت الميم مفتوحة يا أيها المزمل أي الذي حمل أعباء هذا الأمر, قال: لو كانت الميم مفتوحة مشددة بصيغة المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال: وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل. إذن يبطل القول بخلاف ما دل عليه أو ما انتصر إليه من قول القائل المتزمل أي بثيابه. قال: وأما قول من قال إنه زمل بالقرآن فهو صحيح في المجاز, لكنه كما قدمنا لا يحتاج إليه. إذن المعاني سوى المعنى الذي انتصر إليه الذي قال به ابن جرير وانتصر له الإمام ابن العربي, القول بخلافه قول بالمجاز وهو لا يحتاج إليه. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يقول الإمام الماوردي: يعني صل الليل إلا قليلا, وفيه وجهان, أحدهما إلا قليلا من أعداد الليالي لا تقمها, أي صل الليل في سائر الأيام إلا بعض الليالي لا تقمها, أي استثناء من عدد الليالي. والقول الثاني: إلا قليلا من زمان كل ليلة لا تقومه, وقد كان فرضا عليه صلى الله عليه وسلم. إذن القولان في هذه الآية قم الليل إلا قليلا في تحديد هذا القليل, إما بالنظر إلى عدد الليالي, وإما بالنظر إلى الاكتفاء ببعض الليلة دون بعض, وسيأتي معنا بيان ذلك. قال: وفي فرضه, أي في فرض قيام الليل على من سوى النبي صلى الله عليه وسلم من أمته, قولان أيضا عند المفسرين. أحدهما: فرض على النبي صلى الله عليه وسلم دونه لتوجه الخطاب إليه, قالوا بفرضية قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم فقط, لأن في بداية السورة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم, هذا قول. قال: ويشبه أن يكون قول سعيد بن جبير, يعني من القائلين به سعيد بن جبير. الثاني: أنه فرض عليه وعليهم أيضا فقاموا حتى تورمت أقدامهم, قال ابن عباس وعائشة, ثم أتى بعد ذلك نسخ القيام من الوجوب إلى الاستحباب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقومون نحو قيامه في شهر رمضان, ثم نسخ فرض قيامه على الأمة, واختلف بماذا نسخ عنهم في بقولين أو على قولين أيضا. أحدهما: نسخ فرض قيام الليل بالصلوات الخمس, أي لم تكن من قبل, أو كان قيام الليل فرضا قبل فرض الصلوات الخمس, فلما فرضت الصلوات الخمس نسخ إلى الاستحباب, هذا قول. والقول الثاني: نسخ بآخر السورة, وسيأتي معنا بيان ذلك, هذا قال ابن عباس. واختلفوا أيضا من مدة فرضه إلى أن نسخ على قولين, أحد هذين القولين سنة, أي بقي هذا الوجوب سنة من الزمان ثم نسخ بعد ذلك. والقول الثاني: 16 شهرا, هذا قالته عائشة رضي الله عنها, قال: فهذا حكم قيامه في فرضه ونسخه على الأمة, وهذه أمور سيأتي معنا بيانها إن شاء الله. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان فرضا عليه وفي نسخه عنه هو بالخصوص قولان, أحدهما المدة المفروضة على أمته في القولين الماضيين وهي سنة, والثاني أن 10 سنين إلى أن خفف عنه صلى الله عليه وسلم بالنسخ زيادة في التكليف لتميزه بفضل الرسالة قاله سعيد بن جبير، هذا أيضا له وجه من الاعتبار. إذن هذه هي الأقوال التي قيلت في قول الله تبارك وتعالى: قم الليل إلا قليلا. وقيل أيضا إن مخاطبة الله تبارك وتعالى لنبيه ومنه لسائر الأمة بقوله قم الليل إلا قليلا، لماذا استثنى بعض الليل؟ قالوا لأن قيام جميع الليل من الأمور التي لا تطاق، وخصوصا إذا كان على الدوام لأنه غير ممكن، فاستثنى منه القليل لراحة الجسد، والقليل من الشيء ما دون النصف، واختلفوا في تحديد هذا القليل ما بين الثلث وما بين النصف، ولكل قول اعتبار في اللغة واعتبار أيضا في الشرع، وخصوصا والصحيح من ذلك ما وافقه الشرع وما دل عليه ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استحباب قيام الثلث من الليل وخصوصا الثلث الأخير، وستأتي معنا هذه المباحث إن شاء الله. يقول الإمام ابن كثير في تفسير مطلع هذه السورة: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل، وينهض إلى القيام لربه عز وجل. إذن فهو أمر بترك النوم واليقظة لذكر الله تبارك وتعالى. قال: كما قال تعالى في الآية الأخرى من سورة السجدة: تتجافى جنوبهم. والتجافي هو التباعد، أي تتجافى تتباعد جنوبهم عن المضاجع، أي يقومون ويهبون من نومهم ويفارقون مضاجعهم وأفرشتهم إلى ذكر الله تبارك وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لماذا يفعلون؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه الآية تبين هذا الأمر. قال: وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن إمام ابن كثير يستدل بهذه الآية على وجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون أمته. قال: وها هنا بين له مقدار ما يقوم، فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقد تقدم معنا بيان هذا القليل. يقول الإمام ابن عاشور: وتخصيص الليل بالصلاة فيه لماذا؟ لماذا لم يقل له قم النهار، أو لماذا لم يطلق الأمر ولم يحدد فيه لا ليلا ولا نهارا؟ لماذا خصص القيام بالليل؟ يقول الإمام ابن عاشور: لأنه وقت النوم عادة، عادة الناس أن يناموا بالليل ويستيقظوا بالنهار، لذلك قال: فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيام فيه زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة الله، وهذا أيضا مستحب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الحافظ ابن رجب: ولأن أيضا صلاة الليل أشق على النفوس، لا يستطيعها كل أحد، بل هذه منة وهذه منقبة واصطفاء لبعض الناس في هذه الدنيا. فإذا قال الإمام ابن رجب: لأن صلاة الليل أشق على النفوس، فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار، فترك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة. إذن ففي ترك الراحة أو الاقتصار على بعض الراحة والقيام لذكر الله تبارك وتعالى مشقة على النفوس ومخالفة للهوى، ففي ذلك أجر عند الله تبارك وتعالى. قال بعضهم: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس، لأن النفس يعني تطمئن إلى الدعة وتطمئن إلى الكسل وإلى الخمول، لكن المرء المسلم ينبغي أن ينهض هذه النفس إلى معالي الأمور، وقد يعني تواردت أقوال الأئمة في الحث على ذلك بما فيه كفاية. قال: ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر أيضا، فإذا إذا قرأ الإنسان بالنهار ربما خالطت قراءته ضجيج الناس وأعماله الكثيرة التي تكون بالنهار، فإذا في ذلك تشويش عليه، وهو أيضا يشوش على غيره بقراءته. ففي الليل يخمد الناس ويركنون إلى الدعة وإلى النوم وإلى الراحة، فيقوم المرء فيناجي الله تبارك وتعالى بقراءته وبترتيله، فيكون أقرب إلى التدبر لأنه لا يشوش عليه شيء، وقد وقد فارق جميع مشاغل الدنيا وجاء إلى بيته يريد النوم. فحينما يقوم بعد نومة وبعد طاجعة وبعد أخذ قسط من الراحة، يكون أصفى ذهنا وأقرب إلى تدبر كلام الله تبارك وتعالى. لذلك قال: فإنه تنقطع الشواغل بالليل، لا يشغل شيء عن تدبر كلام الله تبارك وتعالى، ويحضر أيضا القلب، ويتواطأ هو واللسان على الفهم، فيكون الإنسان يقرأ بلسانه ويفقه بقلبه. وهذا هو المقصود من إنزال القرآن الكريم، أن تفقهه القلوب فتعمل به الجوارح، كما قال الله تبارك وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي يصل القوامة في القول أن تقال باللسان وتفهم بالقلب وتطبق بالجوارح. قال الله تبارك وتعالى: وأقوى مقيلا. قال: ولهذا المعنى أمر بترتيل، أي أمر الله تبارك وتعالى بترتيل القرآن في قيام الليل ترتيلا. قال: ولأن أيضا ولأن وقت التهجد من الليل أفضل أوقات التطوع بالصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه، وهو وقت فتح أبواب السماء. إذن هذه خصوصيات الليل، لذلك أمر الله تبارك وتعالى بقيامه. قال: واستجابة الدعاء أيضا، واستعراض حوائج السائلين، وقد مدح الله تعالى المستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته. قال تبارك وتعالى الآية المتقدمة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع ماذا يفعلون؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما جزاؤهم؟ قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال أيضا في الثناء على القائمين بالليل: والمستغفرين بالأسحار. وقال أيضا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن هذه كلها جاءت في الثناء على القائمين بالليل. وقال أيضا: والذين يبيتون، في صفة عباد الرحمن، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال أيضا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دلت هذه الآية على أن صاحب العلم ينبغي أن يكون له حظ من الليل، فصاحب العلم دائما ينبغي أن يتصف بمعالي الأمور وبمعالي الصفات، كما كان رسولنا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. أيضا قال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إذن هذه صفة من كان قبلنا من الأمم التي كانت على الحق. وقال أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن الصفات العلى لا تنال إلا بمعالي الأمور، لا تنال إلا بإتعاب الأجساد وإقامة النفوس على الحق، كما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، هذان لا يجتمعان، راحة العلم مع راحة الجسد أو سعة العلم مع راحة الجسد لا يجتمعان. إذن لا بد من بذل جهد، لا بد من مجاهدة، كما قال الإمام ابن رجب. قال: والليل، قال أيضا: والليل منهل، منهل يريده أهل الإرادة كلهم. وهذا حتى لا يقال إنه كلام تصوف نشرح المقصود به. والليل منهل يريده أهل الإرادة، أي يريده أصحاب الإرادات، تختلف إرادتك أنت عن إرادة هذا، فيريده من يريد الاستغفار، ويريده من يريد ذكر الله تبارك وتعالى، دعاء الله تبارك وتعالى، كما قلنا الاستغفار، قراءة القرآن، فهذه إرادة وهذه إرادة وهذه إرادة، فاختلفت إرادات الناس. فقال الإمام ابن رجب: الليل منهل يرده أصحاب الإرادات كلها. قال: ويختلفون فيما يردون ويريدون، يختلف هذا عن هذا. قد علم كل أناس مشربهم. قال: فالمحب يتنعم بمناجاة الله تبارك وتعالى، المحب يقوم في الليل يريد مناجاة الله تبارك وتعالى ويتنعم بذلك، فإذن هذا قائم يذكر الله تبارك وتعالى. ويثني عليه ويذكر بعظيم صفاته ويقرأ كلامه فيناجي ربه ويناجي محبوبه، لأن الإنسان يرتاح إلى محبوبه ويرتاح إلى الأنس بمحبوبه، وأعظم من يحب هو الله تبارك وتعالى. إذن هذا قائم لله تبارك وتعالى يناجي ربه. قال: والخائف يتضرع لطلب العفو. إذا لم تكن تناجي الله تبارك وتعالى حبا وأنسا به، فأنت تناجيه خوفا وتضرعا إليه أن يكفيك عذابه، فهذا مقصد ثاني. فإذا هذه الإرادة الأولى اختلفت عن الإرادة الثانية. قال: ويبكي أيضا على ذنوبه. هذا مريد آخر. والراجي، الراجي هناك أيضا من قام في الليل يرجو ماذا؟ يرجو، قال الراجي يلح في سؤال مطلوبه. كم هم أولئك الذين يقومون لله تبارك وتعالى وعندهم يعني حاجة يريدون تحقيقها. فمثلا الطالب يقوم لله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، وقد علم أن ذلك الوقت وقت إجابة، لا يدعو بجنة ولا يستعيد من نار، ولكن يقوم يدعو ربه تبارك وتعالى أن يحقق له مثلا نجاحا في امتحانه. فهذا مقصد أيضا وهو غير مذموم، لأن كما قال الإمام ابن رجب: كل يريد ويختلفون في الإرادة، كل يريد ويختلفون في الإرادة. قال: والغافل المسكين أحسن الله عزاءه في حرمانه وفوات نصيبه. هذا الغافل المسكين حظه النوم، يعني هذا قام يناجي ربه ويناجي محبوبه، وهذا قام يستغفر لذنبه، وهذا قام يطلب حاجته، والمسكين الغافل في سباته عياذا بالله تبارك وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.